بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 73 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: الرابع في شروط القصاص، الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل، ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث ويورث القصاص على قدر الميراث، فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، فلو لزم القصاص حاملا لو تقتل حتى تضع، فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في هذه الجلسة الشرط الرابع. قال: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. هذا الرابع، أن يكون المقتول الذي جني عليه ليس بولد للقاتل. قال: فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد. صورتها واضحة: هذا إنسان نسأل الله العافية قتل ولده، أب قتل ولده، ثم قبضنا على الأب، هل يمكن أن نقتص من الأب ونقتله بالولد؟ الجواب لا، لأنه يشترط عدم الولادة. ففي هذه الحال نقول لا قصاص، لكن لولي الأمر أن يتخذ إجراء آخر، أما أن يقتل الوالد بالولد فلا. وعمدة هذه المسألة ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقاد والد بولد، لا يقاد والد بولد. هذا من حيث الدليل، والحديث فيه خلاف، إلا أن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا وقالوا لا يقتل والد بولد. ثم ذكروا تعليلا آخر، قالوا: هذا الولد الآن من الذي تسبب في وجوده؟ من الذي تسبب؟ الأب الوالد. فقالوا: كيف يكون الولد سببا في هلاك والده الذي هو سبب في وجوده؟ ولهذا منعوا القتل. كيف يكون الولد سببا في هلاك والده الذي هو سبب في وجوده؟ هذا هو التعليل. ولكن هذا التعليل على كل حال ليس بلازم، يعني ليس بملزم، لأن العمدة في الموضوع هو الحديث، والحديث كما قلت لك فيه خلاف. طبعا المسألة هذه فيها خلاف، من أهل العلم لا يشترط هذا، لكن نحن لا نطيل ونقرر ما قرره صاحب المثل. قال: فلا يقتل الأب وإن علا. كيف وإن علا؟ يعني الجد، جد قتل ابن ابنه، هل يقتل به؟ الجواب لا. قال: ولا الأم وإن علت، يعني الأم لا تقتل بولدها، الجدة كذلك لا تقتل بولدها. قال: ولا بولد الولد وإن سفل، يعني هي ما قلنا، يعني حتى لو نزل وصار ولد ولد أو ولد ولد ولد أيا كان، فإنه داخل في الحكم فلا يقتل به على ما تقرر. إذا انتهينا من الشرط الرابع، ما خلاصته؟ أن الوالد لا يقتل بالولاد، هذا الخلاصة. ثم مسألة جديدة انتبه لها وركز فيها. قال: ويورث القصاص على قدر الميراث. القصاص يورث على قدر الميراث، المعنى أنه إذا قتل شخص فمن المسؤول عن دمه؟ من الذي يطالب به؟ نقول يطالب به الورثة على قدر ميراثهم. مثالها: قتل شخص وله زوجة وله ثلاثة أبناء، زوجة وثلاثة أبناء، فالقصاص يورث. الزوجة كم ميراثها في هذه الصورة؟ الثمن. إذن نقول ثمن الدم يكون لها تطالب به، وبقية الدم يكون لأولاده أثلاثا لأنهم ثلاثة. فهذا معنى قوله يورث القصاص على قدر الميراث. لكن هذه المسألة يتفرع منها صور. قال: فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. ركز جيدا في هذه الصور. قال: فمتى ورث القاتل، ورث ماذا؟ قال: شيئا من القصاص. ثم قال: فمتى ورث ولده، ورث ماذا؟ شيئا من القصاص. إذن كم عندنا من مسألة في هذا السطر؟ مسألتان. ما هما؟ متى ورث القاتل شيئا من القصاص؟ ما صورتها؟ أو قبل الصورة ما المراد هنا؟ المراد أن القاتل الذي جنى يرث شيئا من القصاص. مر معنا أن القصاص يورث، فالآن تفاجأنا أن القاتل ورث شيئا من دم القاتل، يعني من دم نفسه الذي يجب أن يستوفى. فإذا ورث شيئا من دم نفسه فما الحكم؟ الحكم أنه لا قصاص، لا قصاص. هذا إنسان مثلا قتل، لنقل أخا لزوجته، قتل أخا زوجته. الآن من الذي يرث الدم؟ الأخت. الأخت التي هي بالنسبة للقاتل زوجة. إذن بإمكان الزوجة أن تطالب زوجها القاتل وتقول: أنت قتلت أخي فلا بد من القصاص. قدر الله وماتت الزوجة، من يرث الزوجة؟ الزوج. ومما سيرثه هو المطالب بالقصاص بالدم، فكأنه الآن ورث دم نفسه. إذن يقال لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأن الآن القاتل هنا ورث شيئا من القصاص، فبالتالي لا يمكن أن يطالب ب أو لا يمكن أن يقام الحد. فهمتم هذه؟ واضحة؟ واضحة. طيب، ثم قال: فمتى ورث ولده شيئا من القصاص؟ هذه قريبة من السابقة. السابقة ورث نفسه، هو الذي ورث، وهذه ورث ولده. صورتها قريبة مما ذكرنا. كإنسان مثلا له زوجة ولها له زوجة وابن، زوجة وابن، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه قتل زوجته، قتل زوجته. الآن الزوجة من سوف يطالب بدمها؟ الابن. الآن الابن هذا سوف يمنع من استيفاء القصاص، لأن الآن القاتل ورث ولده القصاص. لأننا لو أجرينا القصاص كأننا الآن قتلناه بالولد. ومر معنا قبل قليل أنه لا يقتل والد بولد، ولهذا يسقط القصاص في هذه الصورة. إذا انتبه لمثاله. مثاله ماذا قلنا؟ رجل قتل زوجته ولها ابن، يعني لهما ابن. الابن هذا سوف يكون وارثا لدم أمه التي هي زوجة القاتل. فلما ورث الدم الآن الابن نقول لا قصاص، لأن القصاص حقيقته في المثال أنه صار ورثا لولده. والعلماء يقولون أنه متى ورث القاتل أو ورث ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لا يمكن أن يقام الحد أو لا يمكن أن يقام القصاص في هذه الصورة. كما ترى هذه الصور يعني قد تكون قليلة لكن لها وجود، لها وجود، لا سيما في العدوان الذي انتشر الآن، أن بعض الآباء ربما تحت ظرف معين قتل زوجته أو قتل ولده، فالحكم على ما فهمت الآن. انتهينا من هذا الكلام، وبه تمت لنا شروط القصاص. كم عددها؟ أربعة. واضح؟ نتجاوزها. قال: باب شروط استيفاء القصاص. باب شروط استيفاء القصاص، والذي قبله ماذا؟ شروط القصاص في النفس. لما تثبت الشروط الأربعة السابقة، هل مباشرة نقيم القصاص نستوفي؟ نقول: لا، انتبه، عندنا الآن شروط القصاص انطبقت، أربعة شروط. لما انطبقت سوف ننظر أيضا في شروط ثلاثة. هذه الشروط هي شروط استيفاء القصاص، يعني قبل أن نسل السيف لقتل القاتل لا بد أن نتحقق من شروط ثلاثة. فانتبه حتى لا تتداخل عليك الشروط. الشروط الأولى لإثباته، أنه يثبت بكذا وكذا. الشروط الثانية هذه الثلاثة لاستيفائه، يعني لتنفيذ القصاص. ما هذه الشروط؟ قال: ثلاثة. أحدها تكليف المستحق. المستحق، مستحق ماذا؟ القصاص. القصاص لا بد أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. قال: فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه. إن كان صغيرا وهو المستحق، أو كان مجنونا، فإن نحبس الجاني إلى تكليفه. صورتها كالآتي: هذا إنسان قتل شخصا ثم طالب بإثبات القصاص فثبت القصاص، لما جئنا نستوفي قالوا: من ورثة المقتول طفل صغير. طفل صغير، فالآن الطفل الصغير هذا سوف يمنعنا من إقامة أو من استيفاء القصاص، لأن الصغير ليس له رأي هل يطالب أو يعفو، فإذا سوف نوقف القصاص. أيضا من ورثته مجنون، والمجنون لا رأي له، أيضا سوف نوقف استيفاء القصاص. طيب ماذا نفعل؟ قال: حبس الجاني إلى تكليفه. من الجاني؟ القاتل. القاتل، نقول للقاتل: سوف ندخلك السجن حتى يبلغ المستحق التكليف. فإذا كان الطفل الصغير له 14 سنة وهو لم يبلغ، فانتظارنا سوف يمتد إلى كم؟ سنة. إلى سنة واحدة. طيب بينما لو كان الطفل يعني في المهد عمره أشهر، فإن الانتظار سوف يستمر، أليس كذلك؟ طويلا، سوف يستمر ربما إلى 15 سنة. فيقال: هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله، لأن ما يمكن أننا نقيم القصاص إلا بمطالبة المستحق. طيب أشد منها المجنون. المجنون ربما يطول أكثر، لكن المجنون انتبه فيه تفصيل آخر. قال المؤلف: فإن احتاج لنفقة، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. إن احتاج لنفقة، كيف نفقة؟ النفقة على من؟ المجنون. ها، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. من الذي سوف ننفق عليه هنا؟ المجنون. المجنون، المجنون سوف ننفق عليه على كل حال. الجاني، الجاني الآن احتاج إلى نفقة، لأننا حبسناه الآن وهو إنسان فقير ما عنده ما ينفق على نفسه ولا عنده أحد ينفق عليه. فمعنى هذا إذا حبسناه فسوف ننشغل بإطعامه، وإطعامه مكلف هذا. قال المؤلف: فإن احتاج لنفقة فإن ولي المجنون فقط دون ولي من؟ الصغير. فإن ولي المجنون يعفو إلى الدية، وأما ولي الصغير فإنه لا يعفو، وعلى هذا يبقى في السجن وننفق عليه، إما ننفق عليه من بيت المال إذا تعذر، أو من متبرع المهم أن ولي المجنون هو الذي يعفو، وأما ولي الصغير فليس له العفو. إذا هذا هو الشرط الأول، وهو تكليف المستحق، المستحق للقصاص. إذا عرفنا هذا، وما الحكم إذا كان صغيرا أو مجنونا؟ أنه لا بد من انتظاره، فإن يحبس الجاني إلى تكليفه. انتهينا من هذا. الشرط الثاني قالت اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. اتفاق المستحقين له خمسة أولاد، كم المستحقين صالح؟ خمسة. إذا لابد أن يتفقوا جميعا ويكون الطالب بدم والدنا. قال فلا ينفرد بعضهم، لو أن واحدا منهم لم يطالب وقال لا أريد القصاص فإننا لا نقيم القصاص. قال أيضا، قال وينتظر قدوم الغائب، أحد الورثة أو المستحقين غائب لسفر طويل أو قصير، فلا بد من قدومه حتى يضم صوته إلى صوت المستحقين. طبعا هنا قدوم الغائب هذا في زمن سابق، الآن ممكن أن يؤخذ رأيه من غير قدومه. كيف ذلك؟ ها؟ يثبت رأيه في المحكمة التي هو فيها، فإذا أثبت أنه يطالب فإنه يطالب بهذا. وأما الاتصال وما أشبه ذلك فهذا قد يدخله شيء من التلاعب، فلا بد من إثبات مطالبته عن طريق جهة رسمية. قال وينتظر قدوم الغائب، قال وتكليف غير المكلف، هذه سبقت، تكليف غير المكلف. كما قلنا في الصغير والمجنون لا بد أن ينتظر، وربما يطول على ما ذكرنا في المثال. إذن بإمكان القاتل أو بإمكان أولياء القاتل أن يسعوا في إسقاط القصاص، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى أحدهم، إلى أحدهم ويطالبونه أو يسألونه أن يعفو، إما أن يعفو مجانا أو بمقابل، المهم هذا طريق. وأما إذا اتفقوا فلا بد من إقامة الحد أو لا بد من إقامة القصاص. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، كهو في أي شيء؟ في المطالبة والاستحقاق. قال مات من المستحقين، مثالنا قبل قليل المستحقون كم؟ خمسة. مات واحد منهم فإن الورثة يقومون مقامه. لو قدرنا أنه ليس له ورثة يعني جدد، إنما بقية الورثة هم ورثته، هل يتغير شيء؟ يعني هم خمسة، مات واحد صاروا أربعة. لكن لو قدرنا أن هذا الذي مات له أولاد له زوجة فإن سوف نشركهم في أي شيء؟ في المطالبة. نقول ماذا يقول أولاد هذا الميت وزوجته، فإنهم يدخلون ويحلون محل أبيهم. واضح هذه؟ قول المؤلف هنا ومن مات من المستحقين قال فوارثه كهو، أظن نبهنا فيما سبق أن كلمة كهو هل تكثر عند الفقهاء لا سيما في المتون، يقول كهو وكهية، وقلنا إن هذه غير مستقيمة عند النحاة، لأن دخول الكاف على الضمير الخاص للرفع هذا ما يجوز، ما يجوز أن تقول كهو، لكن هذا خطأ شائع عندهم يعني استمروا عليه. قال وإن عفى بعضهم، قال ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكي سقط القصاص، هذا فهم مما سبق. لو عفى بعضهم قال ولو زوجا أو زوجة، لماذا نص على الزوج والزوجة؟ لأن الزوج والزوجة ما علاقتهم بالمقتول؟ علاقة مصاهرة، ليست قرابة، علاقة مصاهرة، فيقول حتى ولو عفى الزوج أو الزوجة. طيب وإن عفوا جميعا فإنه يكون من باب ها من باب أولى، وأنتم غافلون من باب أولى. كيف يعفو الزوج الزوجة؟ يعني ما يمكن أن يعفو الاثنان، هل يمكن أن يرث زوج وزوجة بمسألة؟ هلك هالك عن زوج وزوجة، ما الذي هلك هذا؟ هذا خطأ. يعني إذا قلت زوج لا تقول زوجة، وكذلك العكس. إذن ولو زوجا أو زوجة يعني ما يمكن أن يجتمعا. قال وإن أقر بعفو شريكه سقط القصاص. بعفو شريكه، شريكه في أي شيء؟ في استحقاق الدم، فإن هذا العفو سوف يوجب إسقاط القصاص، لأن الحدود وكذلك مثلها القصاص تضرب الشبهات. فإذا أقر بعفو شريكه فكما قال المؤلف يسقط القصاص. قال بعدها الثالث، قال أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. أن يؤمن في استيفائه تعديه، يعني أنه لا يتطور القصاص. كيف صورتها؟ قال فلو لزم القصاص حاملا قال لم تقتل حتى تضع. نعم، هذه امرأة الحامل استوجبت قصاصا، يعني حامل قتلت، أو امرأة قتلت ثم حملت فيما بعد، فهل نقيم عليه القصاص؟ نقول لو أقمنا القصاص لتعدى إلى الحمل، لتعدى إلى الحمل. طيب لو قيل إن الحمل هذا إلى الآن لم تنفخ فيه الروح، إلى الآن حمل في أسبوعه الأول أو الثاني، فهل يتغير الحكم؟ نقول لا يتغير. إذن لا يمكن أن يقام القصاص على الحامل حتى لو كان الحمل ما زال في أوله، ما يشترط أن يكون يعني قد نفقت فيه الروح. إذا ثبت حمله فإنه ينتظر. قال ثم إن وجد من يرضعه، يعني بعد أن تضع الحمل إن وجد من يرضعه فإنها تقتل، لأن هناك من يقوم بالواجب. قال وإلا فلا حتى ترضعه حولين. هذه صورة المسألة، يعني إذا وجد من يرضعه فإنه يعطى هذا الرضيع وتقتل، وإلا فإنه ينتظر حتى ترضعه حولين كاملين. إذن هذه الشروط الثلاثة التي متى تمت فإن القصاص استوفى، وإذا تخلف شرط فإنه لا يمكن أن يستوفى القصاص. طيب، نختم بالفصل القصير هذا. قال ويحرم استيفاء القصاص إلى حضرة السلطان أو نائبه. قال ويقع الموقع. قال يحرم استيفاء القصاص إلى حضرة السلطان، لماذا؟ لأن السلطان هو الذي يقطع النزاع. ربما لو أقمنا القصاص بلا حضرة السلطان أو بلا نائبه أن يأتي إنسان ويقول إنهم لم يستوفوا القصاص، طيب أين القاتل؟ قال القاتل هرب، ما قاموا عليه القصاص. فإذا قلنا أن لابد من حضور السلطان أو نائبه فإن المسألة ينتهي فيه النزاع. والعمل على ذلك أن إقامة القصاص تقام بمشهد من نائب السلطان كما هو معلوم. قال ويقع الموقع، ما هو الذي يقع الموقع؟ القصاص. كيف ذلك؟ يعني ما حضر السلطان ولكننا قمنا القصاص، يقول يقع الموقع يعني انتهى الموضوع. لكن هل هذا جائز؟ غير جائز، يعني يقع الموقع مع التحريم، لأن ما يمكن أننا نستدرك القصاص، أو يمكن، يعني لما قتلناهم من غير حضور السلطان نقول لا ما يكفي، هاتوه ثانية وأقيموا القصاص عليه، هذا ما يمكن. ولذلك قال يقع القصاص أو ويقع موقعه. طيب قد تقول إذا كان ما يمكن إذن ما فائدة ويقع الموقع؟ هل لا فائدة؟ ما دمتم قلتم ما يمكن أنه يعاد القصاص، إذن خلاص، يعني كلمة ويقع الموقع هل تحصيل حاصل؟ هل هو كذلك؟ لا، ليس كذلك. إذن كيف هذا المقصود؟ ماذا يفهم منها؟ ليس له طالب، لا يطالب بالقصاص بالدية، إيه لا يطالب بالقصاص، قصاص انتهى خلاص قتل الآن. حتى لو طالب مطالبة هذه ما لها قيمة، لا هو الدية، هو الذي نفذ أيضا ما يطالب بشيء، لا سوف يطالب اللي نفذ، سوف يؤدب، سوف يؤدب لأنه تجاوز. لكن قد يقول أنا ما أنه ما حضر السلطان فهذا قصاص غير شرعي، أعطوني الدية، قتل الآن قاتل أبينا لكنه بغير حضور السلطان، فأعطونا الدية. فهذا ليس كذلك، يعني خلاص وقع موقعه وانتهى كل شيء. هذا ما يتعلق بحضور السلطان. قال: ويحرم قتل الجاني بغير السيف. قال: وقطع طرفي بغير السكين لئلا يحيف. هذا في كيفية استيفاء القصاص، بأي شيء يستوفى؟ قال: بالسيف. قتل الجاني بغير السيف ما يجوز، لا بد بالسيف. واعتمدوا على ذلك في حديث استمع، اعتمدوا على حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حد إلا بالسيف، لا حد إلا بالسيف. والحديث فيه ضعف، ولكنهم اعتمدوه وقالوا هذا أضمن في عدم الحيف. وش الحيف؟ ها؟ الحيف مع التطور والتعدي، فلذلك جعلوا بالسيف. وعمدتهم كما قلت لك الحديث. أما قطع الأطراف كما لو أراد قطع يده في سرقة أو قطع رجله في حرابة، فإنه يكون بالسكين، بالسكين. هذا هو كلام المؤلف، وهذا الذي قاله المؤلف يعني هو الذي عليه العمل، وهو يعني مقتضى الحديث المروي. من أهل العلم من باب الفائدة من قال أنه يقتل الجاني بنظير ما قتل به، بنظير. فلو قتل بالرمي بالرصاص فإننا نرميه، لو قتل بالخنق بالصعق فإنه يفعل به نظير ما فعل. وهذا قول له وجهته: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن القول الأول هو المشهور. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الفصل. قال: وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله، وإلا تركه. غريب المسألة هذه. قال: وإن بطش ولي المقتول بالجاني. هؤلاء أبناء المقتول بطشوا بالجاني، يعني أتوا إليه وازدحموا عليه وأرادوا قتله، ويعني أعملوا سلاحهم في قاتل أبيهم، ثم انصرفوا وقالوا: الحمد لله أخذنا بثار أبينا، ظنين أنهم قتلوه. قال: فلم يكن، يعني لم يكن قتل. هم الآن جرحوه وبلغوا منه مبلغا لكنه ما مات. قال: وداواه أهله حتى برئ. يمكن هذا؟ ممكن كثيرا، يعني ربما يظن أنهم قتلوه ثم يكتب الله له عمرا آخر يداوى. وهذا حصل حتى في وقتنا الحاضر، يذكرون أمثلة من هذا، أن بعض الظالمين في البلاد التي فيها الحروب يعني يتركون شخصا ظنين أنه مات ثم يعافيه الله، يأتي أهله وينقذونه ويبرأ. لكن هذه ليست من مسألتنا، هذه بس فقط لبيان أنه قد يبرأ المقتول أو من يظن قتله. التي معنا الآن: هؤلاء بطشوا بقاتل أبيهم كما في المثال، ظنين أنه مات ثم برئ. ما الحكم لما مضى ما مضى من الأيام، وجدوا الذي قتله يتسوق في السوق؟ ما الذي صار؟ الذي صار أن الله يعني أبقى له عمرا، داواه أهله. قال المؤلف: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. إذن ما يمكن أن نقول لأولاد المقتول، لأولاد القاتل: خذوا سهم، خذوا واقتلوه، لكن انتبه المرة هذه، يعني تأكدوا أنه مات. لا، المسألة ما هي بكذا، ما هي بقضية يعني بهذه السهولة. إذا ما الخيار الذي عندهم؟ الخيار قال: دفع دية فعله وقتله. يعني ماذا فعلتم به في المرة الأولى؟ قالوا إنهم جرحوا وضربوا مع رأسه وما أشبه ذلك، فيقال هذه لها قيمة شرعية. كم ديتها مثلا؟ في مثلا شجاج في رأسه، في طعنات، في كذا وكذا، كم تقدر هذه الجناية؟ قالوا: تقدر بكذا. يقال لهم: الآن أعطوا أولياءه هذه الدية. قال فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله. إذا الآن الفعل الأول وش أصبح الآن؟ جناية. أصبح جناية، جناية مقومة، فيعطون الآن قيمة الجناية ثم يقتلونه. هل في خيار ثاني؟ ماذا قال المؤلف؟ قال وإلا تركه. ماذا سوف يختار؟ ها؟ ما هو عليه؟ إن كان عنده قدرة على أن يدفع قيمة الجناية ويرى أن هذا معتدي لا بد من قتله فسوف يدفع الدية، وإلا تركه. وهذا لأنه تعجل شيئا يعني قبل أوانه، لو أنه انتظر لاقتص منه بما يحقق المقصود الشرعي، فلما تعجل شيئا قبل أوانه فاته الحكم الشرعي في هذا. إذن تم لنا في جلستنا الليلة ولله الحمد، تم لنا الشرط الرابع وكذلك الشروط الثلاثة لاستيفاء القصاص. بقي معنا شروط القصاص فيما دون النفس، لأن القصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دونها، وهذا نجعله في جلستنا في الأسبوع القادم إن شاء الله.